نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: وأجبت عن تسأل كل مهذب ذي صولة يوم الجدال مسود. قوله رحمه الله وأجبت، أي في هذا النظم عن تسأل كل مهذب. التسأل مصدر بمعنى السؤال، والمعنى أني أجبت في هذا النظم عن سؤال كل طالب علم مهذب الأخلاق مؤدب في طلبه للعلم من حيث قصده ومطلوبه وأسلوبه في السؤال. وقوله ذي صولة يعني صاحب قوة في البيان والمناظرة، مقتدر على ذلك مقتدر في ذلك، لا للانتصار للرأي بل لبيان الحق وإظهاره، فهذا هو الذي يمدح في الجدال والبيان والمناظرة والحجاج. وقوله يوم الجدال وقع في بعض النسخ عند الجدال وهي أنسب. وقوله مسود يعني ذي سيادة بأخلاقه وحصافة عقله وحسن بيان وحسن بيانه ومقدرته، ومن كانت هذه صفته كان جديرا أن يتخذه الناس سيدا. قال الناظم رحمه الله: هجر الرقاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يستلذ بمرقدي. في هذا البيت يثني الناظم رحمه الله على هذا الصنف من طلاب العلم ذوي الهمم العالية، فقال عنهم: هجر الرقاد يعني ترك النوم، والمراد به النوم الفضولي. وأما النوم من حيث هو فلا بد للإنسان منه، يستجم به ويستعيد به نشاطه وقوته. وقوله وبات ساهر ليله فهو يسهر، لكن لا كسهر أكثر الناس اليوم، تجدهم يسهرون في الفضول أو على باطل وحرام. وأما هذا فسهره في طلب العلم بالمذاكرة والمجالسة لأهله وبالقراءة واستخراج العلم مستودعاته وخزائنه التي هي تراث العلماء ومؤلفاتهم. وقوله ذي همة يعني صاحب همة عالية له طموح وأهداف لا يقنع باليسير ولا بالقليل، بل يسعى في تحصيل معالي الأمور، فهو لا يستلذ بمرقده، أي لا يستلذ بالنوم لهذه الهمة العالية والمطلب الكبير الذي يسعى له، فلا يأخذ من النوم إلا بأقل القليل. وهذا وصف جميل مليح. قال الناظم رحمه الله: قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى العلا والسؤدد. في هذا البيت انتقل الناظم رحمه الله من وصف هذا النموذج من ذوي الهمم العالية، وعاد يعبر عن المجموعة وعن الجنس، فقال عنهم: قوم طعامهم دراسة علمهم، أي هذا الصنف الذي سبق وصفه في الأبيات السابقة، طعامهم وغذاؤهم هو دراسة العلم ومذاكرته، فهم يتلذذون بطلب العلم والسعي في تحصيله ويتحملون المشاق في سبيل ذلك أكثر مما يتلذذ أصحاب المطاعم واللذات بالمطاعم بالطعام والشراب وسائر اللذات. فهؤلاء طعامهم غذاء للعقول والأرواح، وأولئك طعامهم غذاء للبطون والأبدان. والفرق بين الفريقين كالفرق بين الثرى والثريا. وقوله يتسابقون إلى العلا، أي يتسابقون إلى الخيرات ويتنافسون في تحصيلها، وهذا ولا شك مطلب مهم، ومن ذلك المنافسة في طلب العلم وفي الأعمال الصالحة وفي القيام بالمهام العظيمة. فنحن في هذه الدنيا في ميدان تنافس وسباق، فنسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. وقد أمر الله عز وجل عباده بالمسابقة إلى الخيرات، فقال تعالى: فاستبقوا الخيرات في موضعين من كتابه، وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأمرهم بالمسارعة، فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأمرهم بالمنافسة، فقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقوله إلى العلا، أي إلى المنازل العالية والرتب الرفيعة، وذلك بالأعمال الصالحة النافعة وبالجهود المخلصة الصادقة. وقوله والسؤدد، أي السيادة، ولا ريب أن من آمن واتقى نال السعادة والسيادة، ولا ريب كذلك أن تحصيل العلم النافع من أعظم أسباب السيادة. فهذه هي سيرة هذا الصنف من أهل العلم وطلابه. فالناظم رحمه الله يستثير في هذه الأبيات همم طلاب العلم، ويستنير همم المبتدئين منهم أو المتقاعسين لتحصيل ما سيذكره من مسائل وما سيقرره من تأصيل. فهو يستثير هممهم بوصف هذا النوع من طلاب العلم بالجد والاجتهاد وطلب المعالي والصبر والمصابرة وسهر الليالي. تسمية ما تتقوت به العقول والأرواح طعاما يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وهو يطعم ولا يطعم. فإن من جملة ما يمن الله به على من شاء من خلقه من الطعوم، بل هو أجلها، ما يتقوت به عقله وروحه. وقد بسط هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في رسالة مفردة في تفسير هذه الآية تقدم إقراؤها في برنامج الدرس الواحد الثامن. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح في وصاله صلى الله عليه وسلم مع قوله فيه: أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فإن الإطعام والإسقاء المذكور فيه ليس بالطعام والشراب الحسي، وإلا لم يكن صائما، ولكنه بما يفتح عليه من المعارف الربانية والأنس بالله سبحانه وتعالى، فيغنيه ذلك عما اعتاده الناس من طعام وشراب. فإن القلوب إذا حشيت باللذات الإيمانية والمعارف الربانية مع كمال الإيمان ورسوخ اليقين شغلت بذلك عن المطاعم والمشارب، كمن هفى قلبه إلى محبوب فاتصل به فاستغنى بمواصلته عن النظر إلى طعامه وشرابه لانشغاله به. فكذلك غذاء الأرواح والقلوب إذا استوى فيها أغنى صاحبها عما اعتاده الناس من أحوالهم. وهذا الطعام القلبي تجد النفس أثره، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي صحيح مسلم من حديث عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا الحديث. فإن هذا الوجدان والذوق حقيقي، لأنه المتبادر من اللفظ. وقد جزم بذلك أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى وانتصر له في فتح الباري. ومن دامت حاله على الكمال وتمام الأحوال آنس هذا من نفسه، فوجد أوقاتا ينشرح فيها صدره وتستقر نفسه وتقوى روحه حتى لا يعدل بتلك النعمة نعمة سواها. وفي هذا قال بعض السلف: إنه لتمر بنا أحوال كأنما المرء في الجنة. ومن هذا الجنس قول أبي العباس بن تيمية الحفيد فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في المدارج: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. انتهى كلامه. وهذه الجنة هي الجنة التي يذوق فيها القلب الأنس بالله سبحانه وتعالى، ويتلذذ بمناجاته والانطراح بين يديه. ومن أجل النعماء التي ينتفع بها طالب العلم من طلب العلم أنه يفوز بنيل هذه الحلاوة ويترقى إلى ذوق هذه الطعوم. وهذه الطعوم والأذواق والمواجيد لا توجد بمثل العلم، فإن من فتح الله سبحانه وتعالى له أبواب المعرفة والفهم وسهل عليه استنباط العلم وجد من آثار هذه المعارف ما يشرق به قلبه. فينبغي أن يتحرى طالب العلم في طلبه أن ينال هذه المكرمات، وأن يجتهد في تحصيل هذه اللذات، وأن يعلم أنه لا يوقفه عليها مثل طلبه للعلم، وأن كل طريق سوى العلم لو أفضى بصاحبه إلى لذة إيمانية فإنه لا تكون تلك اللذة كاملة كما تكون بكمالها في طلب العلم. وإذا استقرت هذه اللذات في القلب لم يقع في القلب توجه إلى سواها، بل رأى أن كل شيء سواها فهو دونها بمراحل. كما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى لما قال له السلطان إنك تريد الملك، فقال له إن ملكك وملك المغل يعني المغول لا يساوي عندي فلسين، وإنما سقط من عينه لذة الملك ولم ترتفع إليها نفسه ولم تتوق إليها لما هو فيه من شغل بالمعارف الإيمانية التي يستغني بها القلب عن مثل فطام الدنيا وزخرفها. نعم. قال الناظم رحمه الله: قالوا بما عرف المكلف ربه، فأجبت بالنظر الصحيح المرشد. هذا أول الشروع في المقصود، وقد ذكر الناظم رحمه الله المسائل التي قصد بيانها بطريقة السؤال والجواب، فكل بيت فيه سؤال وجواب. قوله قالوا بما عرف المكلف ربه بما لعل الإشباع هنا للوزن، وإلا فالأصل أنما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر كالكلام أو الباء مثلا تحذف ألفها فيقال بما ولما. والمكلف اصطلاح الأصوليين هو الإنسان العاقل البالغ، وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله هنا هو من جنس قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ولما ذكر الناظم رحمه الله السؤال عقبه بذكر الجواب فقال: فأجبت بالنظر الصحيح المرشد، أي عرف المكلف ربه بالنظر الصحيح المرشد. وحذف الناظم جملة عرف المكلف ربه من الجواب اكتفاء بورود هذا السؤال. وقوله بالنظر الصحيح المرشد أي بنظر العقل المستقيم المرشد إلى المطلوب، وذلك بالتفكر في مخلوقات الله عز وجل. ولا شك أن النظر والتفكر في مخلوقات الله طريق إلى معرفة الله عز وجل، فمعرفة الله عز وجل تحصل بثلاثة طرق: الأول بالفطرة والثاني وبالعقل، وذلك بالنظر والتفكر في مخلوقات الله عز وجل، ثالثا وبالوحي. لكن المعرفة الحاصلة بالفطرة وبالعقل هي معرفة إجمالية، فالعبد يعرف ربه بمقتضى الفطرة، فهو مفطور على أنه لا بد له من خالق، بل لا بد لهذا العالم كله من خالق، وهذا أمر فطري. ثم إن النظر في السماوات والأرض والتفكر فيهما مما تحصل به معرفة الله عز وجل، فهذا العالم لا بد له من خالق وصانع، وصانعه قادر وحكيم وعليم وهكذا. فالنظر الصحيح طريق من طرق المعرفة، لكن الطريق الأعظم لمعرفة الله معرفة تفصيلية هو بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة المتضمنة للحكمة والعدل والرحمة. وهذه المعرفة طريقها الوحي الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولهذا سمى الله الوحي الذي بعث به محمدا نورا وروحا، لأنه هو الذي به الإبصار التام. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقوله بالنظر هذا صحيح، فإنه بالنظر والتفكر يعرف الله عز وجل، لكنه ليس هو الطريق الوحيد لمعرفته سبحانه. وهذه المسألة التي ذكرها الناظم غير مسألة أول واجب هو النظر. فنحن وإن قلنا إن النظر الصحيح طريق إلى معرفة الله عز وجل، لكننا لا نقول بأن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر، بل هذا قول أهل الكلام وهو قول مبتدع. بل إن أول واجب على المكلف هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب أهل السنة في هذه المسألة. قوله حفظه الله: لعل الإشباع هنا للوزن، أي لعل تقوية الفتحة حتى صارت ألفا في قوله بما أنها لإقامة الوزن، لأن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر تحذف ألفها فيقال بما ولما. فالمبالغة في الفتحة حتى أفضت إلى الألف وهو إشباع الحركة حتى انقلبت حرفا من جنسها حمل عليه إقامة الوزن الشعري، والشعر تراعى فيه أوزانه كما قال الحريري في ملحته: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. فللشعر ضرورات تجيز لأربابه الخروج عن مقتضى قواعد العربية، وإن كان إعمال ذلك قوة وضعفا يختلف باختلاف داعيه كما هو مبين عندهم. ولابن فارس رحمه الله تعالى كتاب مفرد في تقدير ضرورة الشعر. وقوله رحمه الله تعالى: والمكلف في اصطلاح الأصوليين هو الإنسان العاقل البالغ، سمي مكلفا نسبة إلى التكليف، فهو مخاطب بالتكليف دون غيره. والتكليف عندهم هو إلزام ما فيه مشقة من الأمر والنهي، وإنما جعل هؤلاء الأمر والنهي مشقة بناء على قولهم في أفعال الله عز وجل، إذ نفوا عنها الحكمة والتعليل، فهم يقولون إن الله يأمر بلا حكمة ولا علة، وينهى بلا حكمة ولا علة، فإذا ارتفع عن الأمر والنهي حكمته وتعليله كانت المخاطبة به إلزاما بما فيه مشقة، وهذه هي حقيقة التكليف. ومعلوم بطلان هذا الأصل، وأن أفعال الله عز وجل جارية وفق الحكمة، وأن لها علل منبئة عن حكمها ومصالحها، وإنما وقع هذا الاصطلاح طبق عقيدة الأشاعرة في نفي الحكمة والتعليل. وقد أنكره أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن قيم. والاسم الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لخلقه وخاطبهم به هو اسم العبودية، كما قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فسماهم عبادا. وقال في ذكر رسوله: سبحان الذي أسرى بعبده. ولم يقع قط المخاطبة باسم المكلفين، ولا ذكر اسم المكلف في الخطاب الشرعي. وأما الآيات التي وقع فيها هذا الفعل كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا جار على معنى لغوي لا على اصطلاح علمي، فإن معنى الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي لا يعلق بها من الأمر والنهي إلا ما هو في قدرتها. ومرد الأصل اللغوي إلى التعلق، فإن الكلف اسم موضوع لما كان مشتملا على التعلق، ومنه سمي ما يكون في الوجه من بثور كلفا لتعلقه به. فينبغي أن يخاطب العبد بما سماه الله عز وجل به. ثم ذكر الناظم في جواب سؤاله قوله: فأجبت من نظر الصحيح المرشدي. وأشار الشارح إلى أن هذا من جنس قول إمام الدعوة في ثلاثة الأصول: إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ثم بين أن مقصود الناظم في قوله بالنظر الصحيح المرشدي أن المراد بنظر العقل المستقيم، والدال على ذلك هو أن النظر عند علماء العقليات هو حركة النفس لإدراك المطلوب، وهذه الحركة تكون بالعقل، فيكون قوله بالنظر الصحيح المرشدي أي بنظر العقل المستقيم. وطريق نظر العقل هو التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن معرفة الله تحصل بثلاثة طرق: أولها الفطرة، وثانيها العقل، وثالثها الوحي. والفرق بين المعرفة الحاصلة بالوحي وغيره هو أن المعرفة التي تحدث بالفطرة والعقل هي معرفة إجمالية، وأما المعرفة التي تقع بالوحي فهي المعرفة التفصيلية. ثم ذكر أن هذه المسألة التي ذكرها الناظم غير مسألة أول واجب على العبد التي يذكرها المتكلمون فيقولون أول واجب هو النظر، وإنما قصد الشارح إلى التفريق بين المسألتين جريا منه على أن أبا الخطاب على طريقة الإمام أحمد في ذلك، وأنه لا يرى أن أول واجب هو النظر، وفي الأمر نفسه فإن أبا الخطاب يذهب هذا المذهب كما صرح به في كتاب التمهيد، فيكون حينئذ تقديمه لهذا الأصل في مبتدأ نظمه إشارة منه إلى ما يعتقده أن أول واجب هو النظر. وقول من قال إن أول واجب هو النظر أو القصد إليه أو الشك الموجب إلى النظر هو قول مبتدع حدث في الأمة، وأول واجب على العبد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث، ولم يقل حتى ينظروا في لا إله إلا الله. ولما ذكر أركان الإسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين أيضا قال: بني الإسلام على خمس، وجعل أولها شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يجعل مقدمها النظر إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. فأول واجب على العبد هو أن يبادر إلى الشهادتين كما صرح بذلك مطولا أبو العباس بن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمدة ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. نعم. قال الناظم رحمه الله: قالوا: فهل رب الخلائق واحد؟ قلت: الكمال لربنا المتفرد. قوله قالوا فهل رب الخلائق واحد، هذا هو السؤال، أي هل رب المخلوقات واحد أو للمخلوقات أربابا متعددين؟ فأجاب الناظم عن هذا السؤال بقوله: قلت الكمال لربنا المتفرد، يعني أن الكمال في الصفات والأفعال هو لربنا سبحانه وتعالى. وقوله المتفرد يعني المتوحد، فهو سبحانه الفرد الذي لا رب غيره ولا إله سواه، فهو سبحانه لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. وهذه كلمة عامة، فإذا قلنا الله واحد فمعناه أنه واحد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فإن وصف الله تعالى بالتفرد مطلقا يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، فهو سبحانه واحد في ربوبيته فلا رب غيره، وواحد في إلهيته فلا معبود سواه، وواحد في أسمائه وصفاته فلا شريك له ولا مثل له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووصفه سبحانه بالكمال مطلقا يتضمن إثبات جميع صفات الكمال على وجه الإجمال، وتنزيهه عن جميع النقائص على وجه الإجمال كذلك. وجواب الناظم عن السؤال بقوله: قلت الكمال لربنا المتفرد، مفاده أن رب الخلائق واحد لا رب سواه، فهو سبحانه خالق كل شيء ومليكه ومالكه، وهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. قال الناظم رحمه الله الشارح رحمه الله تعالى من طوى عليه هذا البيت في إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن الناظم أشار بقوله المتفرد إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولو أن الناظم قال: قلت الكمال لربنا المتوحد، لكان أولى من قوله المتفرد، لأن لفظ الوحدانية هو الذي اختاره الله لنفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل هو الله أحد. وفي صحيح مسلم في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل بالتوحيد، ولم يثبت تسمية الله سبحانه وتعالى بالفرد، بل رويت في بعض ألفاظ حديث عد الأسماء ولا يصح، وما اختاره الله عز وجل لنفسه وجرى به الخطاب الشرعي أكمل من غيره. فلو قال: قلت الكمال لربنا المتوحد، لدل على أن هذه الفردانية المراد بها الوحدانية المتمحضة لله سبحانه وتعالى، فإن المتفرد قد يشركه أحد لكن يقصر عنه، وأما المتوحد فهو الذي لا يشركه أحد أبدا، والله عز وجل لا يشركه أحد أبدا. ووحدانية الله سبحانه وتعالى ترجع إلى ثلاثة أصول: أحدها وحدانيته في ربوبيته أي في ذاته وأفعاله، وثانيها وحدانيته في إلهيته أي في عبادته، وثالثها وحدانيته في أسمائه وصفاته